طيب إذا ما منه إذا أنت بتحتاج لكونك تجرب. والشيء اللي بنحذر الناس منه الآن زاد المعاد. عندنا النسخ القديمة وعندنا الجديدة. القديمة الكلام ده كله فيه. الجديدة يوم مثلا واحد علي جبريل قاعد معي في الجامع ما جاب واحد جديدة من يعني أخونا عبد اللطيف ما جاء الكلام ده قلت له رجعها. عمي اشتري لك نسخة صحيحة. الكلام اللي قاله مشكلة. كلام فوق كم عنده 700 سنة في الكتاب مكتوب. حتى يحولوا لغة المقالة بدأ داري يحرروا. لكن حتى لحد ما تقوم الساعة سيزال مكتوب. ما شاهدنا. شاهدنا عنه هذا الفعل السلف سوى. وأحمد بن عنبل من الخلف ولا من السلف؟ من السلف. طيب السلف الأكبر من ذلك هو اسمه ابن عباس وعلي بن أبي طالب. لما نرجع لتفسير ابن كثير تفسير سورة النحل عند الله سبحانه وتعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. تحت كلمة شفاء للناس ابن كثير يقول وروينا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا أراد أهدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله على صحيفة وليغسلها بماء السماء وليأخذ من امرأتي درهما أنت بنفس منها فيشربه كذلك فإنه شفاء. كذا زيدا. واحد من المستهزئين يقول الناس يعني بشنو بيسقوهم السكن. العمارة اللي بيكتبوها بتاع الدواعي ده يقول بيسقوهم السكن. انت كيف تسكن السكن؟ طيب القرآن ده شنو؟ طيب ما مكتوب في الورق الورق فيه قنت شنو ماذا فيه متشن بكتبه يا بليد يا ملحد. وكون القرآن شنو لما تكتبه بشنو بمداد بتاع القشد العادي ده يبقى شنو أخونا يبقى بياخذ القيمة ويبقى ياخذات كلام الله سبحانه وتعالى بمعنى يدل على كلام الله عز وجل. إذا الإبرة ما هي السكن بل إنما يمن. طيب كلامك لفظك للقرآن ده شنو أنت بتتكلم به هو بيخرج من بين شفتيك ويخرج شنو الريق أحيانا معه لكن ده شنو ينجس من قدر القرآن. ما لقى له حاجة لا دليل لا إمام لا حجة لا إلى غير ذلك. ولو دار تشوف قول القرطبي رأي في هذه المسألة تفسير الجامع لأحكام القرآن سورة الإسراء إن قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء. مولانا الشيخ علي زين العابدين رحمه الله رحمة واسعة في كتابه البراعة من الاختلاف في الرد على أهل الشقاق والنفاق قال ربنا لمن قال وننزل من القرآن ما هو شفاء. قال كلمة شفاء جاءت نكرة وكون نكرة بتشمل الشفاء الحسي والمعنوي. لما تقول أن القرآن شفاء لما في الصدور هذا شفاء لما في الصدور هذا هو الأصل الذي جاء في القرآن لكن لا يمنع من كونه يشفاء لما في الصدور ولا غيره. لأن الإنسان الجنة الفاتحة جاءت شفاء لما في الصدور فيها التوحيد والإنسان الجنة يقرأ ويعزف وليش نية يبقى العزيمة للدغة الأغرب ليش نية إذا تشفي من الصدر من الكفر والنفاق والإشراك والرياء وغير ذلك وفي نفس الوقت شنو أخوانا تشفي من الآلام. عشان كده الإنسان الجنة يقول اللهم رب الناس إليه الباس ويطلع القرآن ويجعل ذلك. فالإنسان اللي ينقر بشنو بيحتاج لمراجعة وده الساوي يعتبر يا أخوانا ألم من أعلام المفسرين. نمش السورة تسمى قال سورة القتال مدنية إلا وكأي من قرية أهلكناها قال أو مكية وهي ثمانية الآية قال أو مكية وهي ثمانية أو تسعة وثلاثون آية تقول بأنها مكية وتقول بأنها مدنية داري وريق على أن القول بأن مكية ده قول ضعيف. قال كون سموها سورة القتال وتسمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم لذكر هذا الاسم فيها وسورة الذين كفروا لبدئها بهذا اللفظ. لا من قال مدنية قال هذا قول منقول عن ابن عباس وقوله إلا وكأي أي فإنها نزلت بعد حجة الوداع. خد بالك جدا بعد ما نتكلم حجة الوداع وهو شنو حين خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنا على فراقه حين نزلت. طيب تسمى مكية ولا مدنية بعد حجة الوداع وهو بمكة وهو مقبل للمدينة وهذه مكة عين غوغا ويبكي حزنا شنو لفراقه لمكة نزلت فيها. في اصطلاح هناك في هذه اسمها علوم القرآن في علوم القرآن قالوا المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة ده ما هو المضطرد المعروف. لكن يقول المكي ما نزل بمكة ولو بعد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام يعني ولو في سفر من الأخفار وهو في حتة قريبة للمدينة نزلت برضو لهذا شنو تضاف لمكة. طيب والمدني شنو يقول ما نزل بالمدينة فقط يقول المدني ما دام بعد الهجرة ولو نزل في مكة اسمه مدني ليه هذا الله

سورة اسمها سورة القتال. إذا كان لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، كلمة ضرب دي ما قال مصدر، بدل من اللفظ بفعله، أي فضربوا رقابهم أي اقتلهم، وعبر بضرب الرقاب لأن القالب في القتل أن يكون بضرب الرغبة. وإلا شنو فالآية ما بتقول أنه كان لقيت رقبة الكافر ده أقتله، لكن كما لقيت الرأس ما تقتله، أي حتة أنت كان لقيت شنو تقتله، لكن القرآن جرى مجرى شنو الغالب بس، فضرب الرقاب يعني المصدر بمعنى الأمر. شيخ محمد مصدر قال بدل من اللفظ بفعله، بدل من اللفظ، اللفظ بتاعنا أنا أضربه أي أقتلوه كده وغيرة. أيوة طيب، كان ضربنا الرقاب منهم كثير كثير كثير لحد ما نحن أثخنا، بمعنى كسرنا القتل من الكفار، حتى إذا أثخنتموهم أكثرتم فيهم القتال ده الإثخان. الله قال فشدوا أي فأمسكوا عنهم وأسروهم يعني وشدوا الوثاق. شايف يعني مش لأول مرة مما تمشوا في الأيام الأولى بمجرد ما مشيت الغزو بس قبضت الكافر أنه تمشي كشمع أسير، لا الأيام الأولى شنو الكتل تقتلوهم الليلة وبكرة وبعد بكرة لحد ما يجدوا فيكم شنو غلظة، ولا من يخاف منكم بعد ذاك ما شنو حتى للبدية شنو تشدوا الوثاق وتربطوهم وتجيبوهم. أيوة كان شديتوهم، الله قال شدوا الوثاق هوي عشان ما ينفلت من الكافر ده، كان لقى طريقة جرية واحد ما بتلعبه ما يوثق به الأسرة. بعد ده فإما من بعد مصدر يعني بدل من اللفظ بفعله أي تمنوا عليهم بإطلاقهم من غير شيء. نعم أيوة الناظر خليك به البرميل البرد أقول لها خليك به الدول يعني. شايف ها ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم جنون، فإما من بعد وإما فداء يعني بات مع أسخنتم القتل فيهم بعد ذلك إنتم مخيرين يا تمنوا يا تفدوا، لكن في الأيام الأولى شنو أخونا قتال بس بيهو معنى الآية بها الآية أخونا شنو بتاعت النهات من حروف الأطف قلت جنو إما ها وين بقت حرف عطفين إما من بعد وإما فداء. شوف إما قال منا بعد وإما فداء، منا منصوبة فداء شنو منصوبة، طيب حرف ال حرف ال العطف شنو إما، خطينا بالنا إما حرف شنو أظن عطف زي الواو يعطف بها، شايف شد الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، وإما فداء أي تفادوهم بمال أو أسرى مسلمين يدفعوا لكم مال عشان تفقوهم، أو في مسلمين آخرين ينقبضوا إنتوا تفقوا شناف وأن الكفار هم يفقوا لكم المسلمين حتى تضع الحرب أي أهلها أوزارها أثقالها من السلاح وغيره بأن يسلب الكفار أو يدخلوا في الأهد، وهذا قاية للقتال والأسر. شوف بيعوا كده بيدا، إذن الحرب يا أخوانا في شريعة الله سبحانه وتعالى شنو عندها جواز لاهز ربنا سبحانه وتعالى لمن قال فضرب الرقاب بعد قال فإما من بعد وإما فداء. الحكم الفقهي الوارد في نصوص الشريعة قلنا في أحكام الشريعة ما تقبل أن الإنسان يزيد فيها ولا ينقص فيها، ربنا سبحانه وتعالى فصلها زي الأنكحة وزي الميراث وزي وزي وزي، لكن كون أنك إنت تأخذ الأسير من الكفار تفك مجانا أو تفك بقروش أو تفك بأسير مسلمين أو واحد بعشرة زي ما الأمن اللي الإسرائيل مع فلسطين أو أكثر من ذلك، الشريعة خلت لوالي الأمر بتاع المسلمين، لدليل يدل على أن الوالي بتاع المسلمين ما يبقى والي بتاع المسلمين اللي له درجة شنو الاتحاد عشان يقدر يعرف يحل الشغلانة دي، إنت كما وصلت الشغلانة شنو يبقى إنت مسلم الكريسي وقاعد فوق الكرسي مو اللي لك، يبقى ساهب ولابد أن يكون كده. الشريعة عدت الخيار هنا إما من بعد وإما كده، أنت تقول متى حسب ما يراه النص تقتضي شنو. إذن الأحكام اللي الشرع شنو ده الكلام اللي قريناه في أصول الفقه في المقدمة عبد الله الخلاف، قال الأحكام بتاعت الحرب بتاعت الدولة المسلمين بتاعت المسلمين وعلاقة المسلمين مع المسلمين ومع غير المسلمين، قال معظم قال التفاصيل ما جاء فوقها، ليش شنو قال عشان المجتهدين شنو يعملوا فوقها بحسب مقتضى الحال والبيئة. الأحكام بتاعة الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك بأكثر أشياء شنو التفاصيل فوق، والأحكام بتاعة الجناية شنو أكثر التفاصيل فوق عشان شنو ما يكون في حياد وفي ظلم وغير ذلك هكذا زيادة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال إما من بعد وإما فداء، نمن 200 مسلم للمجتهد ونفدي 200 مسلم للمجتهد شايف، وإما فداء لحد ما تضع الحرب أوزارها، يعني الحرب معناها عند الثقل هي شايلها في ظهرها يا تثقل قال أثقالها من السلاح وقيله. طيب الحرب تخط سلاحها بمعنى أن الحرب تهدأ ويبقى في حدنة ما في حرب بشنو بأن يسلم الكفار لوحده دي أهم غاية نحن شنو سائل لها، أو يدخلوا في الأهدي بأهدي، كان دخل في الأهدي معناها لا يجوز قتاله. طيب لو قتلوا مسلم أبو حنيفة قال يقتل، لأن الثلاثة يقول لا يقتل، لكن أبو حنيفة عنده شنو يقتل. عشان كده شنو أخونا المتطرف اللي يشيل السلاح ينجو الكفار وفي أهد بينه وبين المسلمين جاب لهم تفجير ويقتلهم يظن أنه ده شنو أخونا أن جهاد أو هناي ده ما هو إلا أجهل الجهل ما يعرف أي حاجة من شريعة الله سبحانه وتعالى، بل إنما هو شنو هنا بقى وباء وبلاء للمسلمين لأنه يعني نقص من قدره ومستواه قال أن المسلم يحول قدار يا هو إلى غير ذلك، وليس هذا وصف المسلمين وهذه غاية للقتال والأسر. ذلك خبر مبتدأ مقدر أي الأمر ذلك فيه ما ذكر، شوف ذلك ما الأمر ذلك الجبيل هنا اتكلمنا في كلمة الله قلنا جميعا أخوانا في لغة العرب ما مرات يقدر اسم مبتدأ ومرات يقدر الخبر دي أو ده حتى ذلك دي خلاص جملة كاملة ياخذ ذا حرف إشارة واللام حرف بود والكاف حرف قتالي، لكن ذلك شنو تقول ذلك رجل لا ذات هي خبر لمبتدأ هي ما منتظرة هي ذات جات خبر لي. الله الله بمعنى هو الله هو الله ما في العربية ما صحيح هذا شنو ذلك معنى الأمر ذلك خطيت بالك كده شوف سياق الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى تضع الحرب أوزارها ها ذلك ها انتهى الكلام هنا. ولو يشاء الله لانتصر منه بجملة عشان كده الأمر ذلك خلاص انتهى الكلام هنا. ولو يشاء الله لانتصر منه لغير قتال شوف دي حكمة الله سبحانه وتعالى يوريكم قوله انتوا تقاتلوا الكفار وتعانوا منهم ربنا دار يطلع المؤمن الحقيقي وينزل المؤمن الحقيقي هو بيعلم لكن دار يطلع بجنب الاختبار جاي الله قادر أن يقتل الكفار بدون ما تطعموا ولكن أمركم به ليبلو بعضكم ببعض منهم في القتال فيسير من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار الله دار في ده رفع الناس وعدين يسير في جهة يسير في جهة. والذين قتلوا وفي رواية قاتلوا الآية نزلت يوم أهد وقد فشى في المسلمين القتل والجراحات فشى في المسلمين شنو أخوانا القتل والجراحات في يوم أهد طبعا أن يوم أهد 70 من الشهداء استشهدوا على رأسهم سيدنا حمزة بن عبد المطلب الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله الإمام أحمد بن حنبل في المسند وهو حديث صحيح شايف ربنا قال شنو قال والذين قتلوا في سبيل الله وفي قراءة قاتلوا في سبيل الله فلن يضل فلن يهبط أعمالهم الكفار هم أضل أعمالهم أما ذين فلن يهبط أعمالهم ربنا بيسوي لهم شنو سيهديهم في الدنيا والآخرة إلى ما ينفعهم ويصلح بالهم حالهم فيهما في الدنيا والآخرة وما في الدنيا لمن لم يقتل يعني يا وما في الدنيا لمن لم يقتل وأدرجوا في يعني قتلوا تغليبا لأن الآية قالت يا قلنا قتلوا في سبيل الله فيصلحوا يعني قتلوا في سبيل الله فلم يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ما في مؤمن ما لسه ما تقتلوا قال قاسد ديجن قال وما في الدنيا لمن لم يغسل وأدرجوا في القتل شنو تغليبا اللي هم غلبوا شنو أخونا على القتل على غير القتل لأن القتل بيقوا شنو أخونا نالوا الشهادة من الله عز وجل ويدخلهم الجنة عرفها بينها لهم فيحتلون إلى مساكنهم منها وأزواجهم وخدمهم من غير استدلال جنة عرفها لهم كل واحد يا أخونا بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام يجي شنو الناس بعد ما تعبروا الصراط في ميدان بتاع حرية كبير ربنا بيجمع فوق الأولين والآخرين شيخ عبد المالك الميدان الكبير ده ربنا بيجمع فوق من أول واحد من زمان سيدنا آدم لحد آخر واحد من هذه الأمة بعد ما نبقى في هذا الميدان يأكلوكم وجبة واحدة سندويتش من كبد زائد يعني من زائد كبد الحوت الذي تحت الأرض السابعة. بعد ذا يجي النبي عليه الصلاة والسلام يعمل الافتتاح للجنة، آتي باب الجنة يوم القيامة. بعد ما يستفتيها ربنا قال يدخلهم الجنة تعرف عليهم، كل واحد من محله يركب الرشاد والبرنسات لشنو لمحله من غير ما يرشدوه. من هنا كانوا يفضلون كل واحد يعرف جيته ولا كده، هنا برضه الناس عرفها لهم من التعريف. في وجه آخر في تفسير الآية عرفها لهم من العرف، سلام كعرف الروض باكره الندى، العرف بمعنى الرائعة معناه طيبة وعطر عليهم. لكن هذا ما درج عليه جلال الدين السيوطي، وهو الذي به شنيخنا التفسير به هنا عندنا إن شاء الله. قال من غير استدلال، ما يقول لك شفتها أي انت الجنة بتاعتك تمشي الطابق، لا لا لا لا، انت الخيمة بتاعتك لا لا لا، من محلك بس يدخلهم الجنة تعرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله أي دينه ورسوله، دي هذه نصرة الله، دي هذه المشكلة بتاعت العالم الإسلامي كله. الناس بيسألوا الحلول في العالم شنو والمشكلة شنو في العالم شنو، بس ما في حاجة اسمها حاجة مبحمة في العالم ما عارفين حلولها. أي حاجة حلها معروف، لكن الحل هنا ما قادرين نفعله. ما هي كده، تنصر الله ينصركم، نصرة الله دينه ورسوله، رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته تنصره في السيف تقاتل معه، بعده تنصر الرسالة والسنة بتاعته اللي جابيها من عند الله عز وجل، وتنصر الله عز وجل تنصر دينه. إذا دي أشياء شنو متكاملة، يعني ما في نصرة الله بدون نصرة النبي، ولا نصرة النبي بدون نصرة الله، ولا نصرة النبي ونصرة الله بدون نصرة شنو دين الله سبحانه وتعالى. يعني كده سيد حواء رجل علام عجيب، عمل كتاب واحد بعنوان يعني فوق شنو لفظ الجلالة الله، يعني ما يتعلق بالله، والثاني محمد ما يتعلق بالله، والثاني الإسلام. إذا ها فيشنا الله والنبي والإسلام، إذا الثلاثة ما في، تقول الله بدون نبي ولا النبي بدون الله، ولا الله والنبي بدون الدين الإسلام، كده واحد لابد مربوطين مع بعض. ما تقول أنا ما باكل ده وباكل ده والتخليط في محل واحد، لا لا كده ما يعوز إذا، أو ما بقبل ده وبقبل ده، ما على كيفك. ربنا قال إن تنصر الله، إن حرف شرط تنصروا في إلى الشر ينصركم، ده وجواب الشر أها ينصركم على عدويكم. يعني المشكلة بتاعت العالم كله الآن نحن بنقول الكفار تعلبوا وتكالبوا علينا، ربنا يقول لنا ده الحل، فنصرت الله أنا بنصر، بس تبقى من باب كم من فئة قليلة انغلبت فئة كثيرة، ده إذا كان نصرت الله. ونصرة الله في نصرة الدين، نصرة الدين وشنو في تطبيق شرعه، تطبيق شرعه في نفسكم وأهليكم ومن يليكم. لا تركناه، نحن دارين ننصر نفسنا بشنو بالقوة والتكنولوجيا الموجودة عند الكافر، ما هتعمل أي حاجة. دي مشكلة بتاعت العالم، بتاعت سنجبيل لا صح تغلب شنو بالنصرة لدين الله عز وجل، ويثبت أقدامكم، يثبتكم في المعترك محل المعركة ما تفروا. والذين كبروا من أهل مكة، ده مبتدا خبره شنو أها، فتعسوا يدل عليه فتعسا لهم، يعني تعسوا فتعسا لهم، تعسوا فتعسا لهم، يعني عملوا التعاسة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى قال التعاسة لهم. التعاسة شنو يا أخونا؟ أي حلاكا لهم، يعني السبب في الحلاك ربنا قال خلاص إن شاء الله يبقوا حلكانين، أي حلاكا وخيبة من الله، وأضل أعمالهم عطف على تعسوا، يعني تعسا لهم وأضل أعمالهم، يعني ربنا جعل لهم الحلاك وجعل أعمالهم شنو ما عندها أجر. ذلك أي التعس والإدلال، كون ربنا جعله من هذا الناس الموصوفين بهذا الوصف القبيح بأنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن المشتمل على التكاليف، فأهبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم أهلك أنفسهم شايف وأولادهم وأموالهم، دمر الله عليهم، ربنا جعلهم شنو حلكانين هم وأولادهم. وللكافرين أمثالها أمثال أغلبة ما قبلهم، الكفار من أهل مكة الذين يقول لهم فنئتوا ما آمنتوا، ربنا سبحانه وتعالى بيجعلكم شنو يا أخوانا تبقوا فيه. ذلك نصر المؤمنين نصر المؤمنين وقهر الكافرين، لأن الله مولى، المولى معناه ولي، ولي معناه الناصر، الناصر معناه المعين، يعني المعين الذين كفروا، وأن الكافرين لا مولى لهم. كما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد لأبي سفيان، ها أبو سفيان قال في يوم أهدي قال أول حبل سيدنا عمر قال له الله أعلى وأجل. قالوا لنا حبل ولنا العزة ولا عزة لكم. قال قل له شنو أخونا الله مولانا ولا مولى لكم. إن عندنا الله وجنكم شنو عندكم الأنات. ذكر واحد ما فوق كلها انتهى. كاي سلاها بسورة جاتا كده يا أبو زيدا بأن الله مولى ولي ناصر. كلمة مولى ابن هشام هنا في شرق قطر النظر قال عنده 10 معاني من يعني في لغة العرب 10 معاني. مولى بمعنى العبد، مولى بمعنى السيد الأعتق العبد، مولى بمعنى العبد اللي تعتق، مولى بمعنى والدعم شايف ومواليكم فليس عليكم جنان. مولى بمعنى والدعمك، مولى بمعنى الحليف اللي تحالفت معي تنصرني وانا انصرك ليه ده مولى. ومولى بمعنى المعين بكل من معانيها. دي شنو يا اخوان دي الالفاظ المشتركه. عشان كده بيقول شنو يا اخوان الوصف شنو يا اخوان يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق. دي باب دي ما يليق بالخالق وده على ما يليق بالمخلوق. عشان كده بيقول شنو يعني ذلك بان الله مولى الذين امنوا. ها وبعد ده كمان تقول في الانسان مولانا كده زي ده ثبت ذلك. ايوه النبي عليه الصلاه والسلام قال الله ورسوله مولى من لا مولى له. النبي صلى الله عليه وسلم مولى الله ورسوله مولى من لا مولى له. الحديث في البخاري. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا شنو ذلك. نعم بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. ان الله يدخل الذين امنوا من الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. دي آية من الآيات. الآيات اللي بيقول لك ربنا وعد المؤمن بالجنة دي واحدة منهم. وعد الله منه. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون هنا في الدنيا يوم يتجولوا ويتغلبوا ويأكلون كما تأكل الأنعام. أي ليس لهم همة إلا بطونهم وخروجهم ولا يلتفتون إلى الآخرة. بس يا ولد كلام عندك علم بأن الإنسان في أوروبا يا أخواننا في الغرب يقول شنو يموت قبل ما يموت عنده أموال قدر الدنيا دي أمارات وإيه وإيه. ما عنده أم وما عنده أبو وما عنده عم وما عنده خال ما عنده أخ ما عنده أخت ولا عنده أي حاجة كده بس مكتوب من الشجر جواجه من السماء. ليه بجواجه من السماء وما أمه ولدته وجدعته لناس الإصلاحية هم ربه طيب نشأ أبو ابنه يعرفه الأم دي يعرفها ما بيعرفها طيب دام هو ذات ما عنده أم ما عنده أبو. طيب بعد أمواله يقوم يوصي يقول نص مالي نص الدولة تشيل النص الثاني يأكل بيه الكلاب. ها الغرب ها ده انت شوف المخ بتاع الخواجة ده عزل يقول عمل لك التغنية طيارة تصير في السماء لكن للكلاب. الكلب يسكن في العمارة في زول يجي يراقب صحته كل يوم يشوف شنو يطعنوا الحقنة ويديه الأكل اللي انت مستأكله وإلى غير ذلك يربط في السرير. حتى الغرب ها موجودة كده مليانة زي ده. ها المخطط الخاضر بيقول لك سرق الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما عندهم أي حاجة شايف ربنا بيقول شنو ويأكلون ويتم كما تأكل الأنعام. أيوة ها لكن شنو والنار مثوى لهم. أي المثوى شنو منزل ومقام ومصير. حينزل هناك حيقيم هناك حيسير هناك. وكأي كأين بمعنى كم يعني كأين دي معناها كم. وكم من قرية أريد بها أهلها. ناس المجاز يا أخوانا أنه في القرآن في مجاز. ربنا يقول كم قرية وربنا ما أهلك القرية لكن أراد ما في القرية. ربنا قال هي أشد قوة من قريتك. القرية بمعنى الناس في القرية أشد من الناس في قريتك اللي هي مكة. مكة يا أهلها. وقلنا كلمة القرية في القرآن بمعنى شنو المدينة. الغري في القرآن أخوان حياة المدينة القرى في القرآن المدينة التي أخرجتك. روعي لفظ غرية. شوف ربنا سبحانه وتعالى من قال وكم من قرية وكعين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ما قالت الآية أخرجوك بناء على الناس لكن قالوا روعي فيه من المراعاة لفظ القرية. عشان كده ربنا قال أخرجتك ما نجعل القرية براها سوت. أقول مكة دي سوت ومكة سوت بمعنى أهل مكة سوت وأهل مكة سوت. لو رأينا شنو اللفظ ننسبه شنو للفظ المفرد ولو راينا المعنى نقول انه اخرجوك بمعنى انه من في المكة. شايف احلقناهم، شوف شوف اخرجتك وبعد الله قال لهم احلقناهم. هنا بالافراد وهنا بالجميع. والقاعده في اللغه العربيه شنو اخونا؟ ما كان دايرين المطابقه. كان قال جاء زيد تقول شنو؟ ما تقول انفسهم، تقول شنو؟ نفسه. جاء القوم تقول شنو؟ كلهم. يبقى في المطابقه. طيب قال يجوز في العربيه ان يحصل شنو؟ هنا ترائي اللفظ وهنا ترائي المعنى. يعني القريه راينا اللفظ هي باعتبارها شنو؟ مفرد. عشان كده ربنا قال اخرجتك واحده بس. اهلكناهم، ربنا اراد القريه ذاتها. شوف جابها بالجميع، ما قال شنو اهلكناها، راى شنو المعنى الاولى. شايف راى المعنى شنو؟ معنى القريه الاولى. فلا ناصر لهم من اهلاكنا. افمن كان على بينه من حجه من برهان من ربي وهم المؤمنون كمن زين له سوء عملي. الله دار يقول لنا المؤمن والكافر سوا؟ ما سوا، ما سوا، لانه ده شنو؟ زين له سوء عملي فرآه حسنا وهم كفار مكه. بيشوفوا شغلهم ده. سمع واتبعوا اهواءهم في عباره الاوثان اي لا مماثله بينهما. مثل اي صفه الجنه التي وعد المتقون المشترك بين داخليها مبتدا خبر وشنو فيها انهار. ده الخبر يا اخوان. الجنه شنو قال؟ المشترك شنو يا اخوان؟ بين داخليها. المشترك بين داخليها مع ان ربنا سبحانه وتعالى ما في داخلها لاصناف من الناس. فهو شنو يا اخوانا؟ بيان قال لكلمة الجنة اللي ذكرت ده، قال بيان لمطلق النعيم المشترك بين أعلى الجنة وأدناها. الجنة ما عندها درجات يا اخوانا، أعلى الجنة والجنة هناك. يعني كده في الجنة قال شنو يا اخوانا؟ عندكم سوق بتبني في السمي ويوم السوق. السرير بتاع في الجنة شنو يا اخوانا؟ كان داير يطير يطير لهم ما يشاؤون فيها. داير يمشي تعد للعلو يمشي. دار تطير منها يمشي. ما فيش يمشي. وما في زمن ما شوف الدنيا بقت ليل، ما في جو واحد وقت واحد ليل، ما في نهار، ما في حصل الشفقة عامل لك شفقة، حصل الشفقة قربت تغرب وعندي ما في عندي شغل عندي جماعة، ما في جماعة، ما في شغل. وقت واحد هذا الزمن ما شوف ما في وقت واحد بس، لا ليل ولا نهار واحد بس وجو غروب. عبد الوالي يا رجل جو غروبي الجو الغروبي رجل يا اخوان البصر جبل العصر وأصبحت الدنيا من الصحاب والهواء درب الصباح والوطن لينا والجو ليل الظهر ما فيش من الشمس ولا علامة. طيب يا الجو الأوروبي في بريطانيا كل يوم مطر كان غاب الليلة بكرة بيجي تمشي مع ده بيسموه الجو الأوروبي. الحديث أخبر على أن الجو بتاع الجنة شنو يا أخوانا؟ ما فيه ليل ولا فيه نهار، ضوء مبارك ومستمر وعلى حالة واحدة بس كده وزي ده. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني بجميع مستوياتها. عندهم سوق بيجتمعوا هناك في السوق. ليه ما بيجتمعوا؟ ما بتمشي تزور واحد جنتك انت براك، لما واحد اخر يجي يشوفها يقول هو ساكن في السكن عشوائي. لما انت تمشي تزور بتاعت واحد اخر تقول هاي انا الشغل ده واحد دوري هذا من الزر فلان ده. ربنا عداه شنو يا اخوانا؟ عداك ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربنا يقول في القران فلا تعلم نفس نكر اي نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. بالنعيم لا لبنة طوب واحد ذهب ثاني فضة كده زي ده، والأنهار جارية والحور والولدان يرقص والطعام ها خطوفها دانية وجنى الجنتين دان التوابي واحد قصاد خشمك قاعد قصاد خشمك راجل قصاد خشمك كده نعيم ده كله. لما انت تشوف الثاني الله عدشني انت جريت الصفة عملت كوم قدر كده، واحد عمل كوم قدر كده، واحد عمل قدر كده، كل واحد يدشني بقدر عمله. تتفاوت الدرجات. تجي ماشي الجنة كده، واحد بيجي ماشي كده، واحد بيجي شنو كده، واحد يفوت ما تشوف ما تعرف انه واحد. جاء الصراط العديد انه صلى الله عليه وسلم انه الدرجات تتفاوت هناك يا اخوان في الجنة. عشان كده شنو ما بتزوروا في بيته تتلاقوا في السوق هناك. بعد ما يجي السوق يسمي شنو سوق المعرفة وكيف وناس فلان وين وناس فلان. بعد ذاك تخب عليهم ريح من قبل العرش تلوينهم جاء الوانهم بشنو تعمل لهم لون جديد. كل واحد لما يرجع لاهله حوره والولدان هناك يقول والله زدت جمال جدتوني في جمال جديد ترى غير الجمال الجديد كده زي ده. سيب ربنا لما قال وكأين من يعني مثلا جنتي قال الجنة قال شنو التي وعد المتقون؟ قال المشترك بين داخليها بمعنى شنو؟ بمعنى بجميع مستوياتها. خطينا بالنا؟ ها فيها ده مبتدا والخبر بتاع شنو؟ فيها انهار من ماء غير آسن. الله عليكم الموت تاكل الدنيا دي. ها ها النساوين هو زي موجودين زي ما في الدنيا، وإلا أنه هناك كمان الشغلان أوسع من بتاع الدنيا بأشياء كثيرة كثيرة كثيرة، خلاص كلها ذكرت في الحديث. هنا واحدي وأم واحدي وأم اثنين، وهناك أم عدد كثير. ها والنساوين بتاع الجنة ما زي النساوين بتاع الدنيا، ما واحد فلق الثاني بكورة والثاني بسان ودقة مفرات، هذا كل زي ما زي والناس كده أو زي ده. النعيم شنو أخوانا؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد. ربنا قال شنو؟ في أنهار بمعنى غير عاسنين، طلع الموية بتاعتك دي كان هو خطوها تولى شنو بتبقى عاسنة. عاسنة بمعنى تتغير، حتى تعمل تحلب ولا ما بتعمل؟ كان تعمل هناك الله قال ما بتعمل. ها دي هاللمبة بتاعت السماء دي من يوم أقول له أجنو ما احتاج لغير لمبة. نصر الفاتح اللي هاد السنة دي شخواني بغير كم لمبة. لا ديك ما بتتغير، الله ما قال لا تتغير وما بتتغير. هنا تيب دي بتتغير، المو هنا بتتغير وديك ما بتتغير. ليش؟ هنا ما خلقت للبغاء، هنا خلقت للبغاء، عشان كده شنو؟ هذيك ما بتتغير. انت هنا هسه شنو؟ بتتغير لانك ما خلقت للبغاء، خلقت لجنو لحاجة معينة. حتى كما اكلت ماشي لسه هنا بتموت، هناك ما تموت، عشان كده شنو؟ هناك بتاكل التلذذ، هنا تاكل شنو؟ لحفظ الحياة. كما اكلت كما درك ذاك شنو تاكل عشان ما تموت كده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال الموي فوق شنو؟ غير آسن بالمد والقصر، غير شنو؟ آسن وغير آسن مد والقصر. تضارب وهذر أي غير متغير بخلاف ماء الدنيا فيتغير بعارب. كان طول كان جده فوق فتيسة كان عسل يتغير. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بخلاف لبن الدنيا لخروجه من الدرو، ده طلع من الدره، والدره شنو؟ جبيل من بين فرث ودم لبنا خالصا سائقا للشاربين. عشان كده شنو؟ ما دام ما طلع من حته فيها الدم وفيها عناي ممكن يتغير، ذاك ما طلع من الدره. اي رايك بقى؟ دليل الدره عشان كده شنو؟ يتغير. وأنهار من خمر اللذة اللذيذة للشاربين بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب. لا من يقدم تعينه كده يا حسيدة. وهنا كده في منتهى الحلاوة سكر مالي يا أخوانا، 40 سنة في سكر. هاي يا أخوانا ما سكر في الدنيا دي بقول في لباسه وما يعرف نفسه. بتذكر نحن صغار واحد سكر وجات مطرة جينا شاق ابن عوف دي مجرى التعموية قدر كده او كان بالك قدر كده يقول حس البحر ده لك توكي يربط فوقه وطوله اعرف منه يربط فوقه يقول داير يكتب شنو بالعوم والاولاد يقولوا بس مجرى في الشارع كده ده بمشي المويه قدر كده ده يقول شنو يكتب بالعوم يربط فوقه يعدنا به ويقولنا الناس يضحكوا صحيح هو بيشوفوا بحر كامل ليلو بيبتعد هناك يبول وما يعرف نفسه قال يخرى في لباس ما يعرف نفسه شنو خيرة دي شنو بخلاف دي ربنا قال خمرة وكل واحد شنو أخونا عشان ما يقول خمرة هنا فيما تعبتني يقول لا لذيذة لذة كل الشاربين وأنهار من عسل مصفى كل واحد ربنا سبحانه وتعالى جعل لك متباين عن حقك ده بخلاف عسل الدنيا فإنه بخروجه من بطون النخل يخالطه الشمع وغيره والشمع شنو من فضلات بتاعت الله بتاعت شنو يا اخوانا بتاعت النحل ها لا ما قال من الشمس بناء الله قال له كنت بس وكان خلاص ولهم فيها اصناف من كل الثمرات ومقصوده لما تقول يا اخي انا في الجنه دار لي بتيخه بس بتيخه هذه موجوده كان عبد المالك قال دار يزرع الزراعه فيه والناس هيسالوا بالزراعه والحديث في سجن البخاري قال واحد في الجنه يقول لي الله انا داير نزرع قال لي يقول الملك جيب لي التراب الحديث البخاري جيب لك تراب ها عد التراب قال عد التراب قال ازرع ها شال التراب في يده ها واحد اثنين ثلاثة بيكب التراب في الوداع وبيخد كراع فوقه ولا التراب وصل الوداع ولا الكراع وصلت للتراب ولا فاذا بيشنب الزرع لا من قام ولا من قندل بقى ولا من شنب يدف في السلقم يهو كده في العيش كده يهو زي ده ثلاثة شهر أربعة شهر جديدة شنب الدائرة بس كلهم كان قلت داير الكول في الجنة في قايد كان داير أمسكش ولا أفصل كل داير الدائر في الجنة كله فيه ها كان داير فصيح مرير كله في الجنة ها فراغ أي حاجة أي حاجة إنت بس ربنا جعل أنها خطر الجبال قلت دائرة يجيبوا عليك لكن بيجيبوا عليك بنفس التصميم هاي وعلى السؤال هون تصميم آخر. زي الكول بتاع الدنيا ديت وفي الآخرة لو في ظلمة أكل مشكلة أخرى. لكن دي خلقة ربانية وربنا سبحانه وتعالى يجيب لك إنه بالشكل اللي أنت دايره. من كل الثمرات. الجنة دي كلها وبيع أصناف الأنهار دي وأنا بديك الجنة الفوق الثمرات. الله قال ومغفرة من ربهم فهو راضي عنهم ما إحسانه إليهم بما ذكر بخلاف سيد العبيد في الدنيا فإنه قد يكون ما إحسانه إليهم ساخطا عليهم. شوف الكلام ده السيد في الدنيا ممكن يجي عبيد يتبالهم جمل يقول لهم أغلوا لهم زعلان منهم لكن ما اشتغلوا كويس أو ما سمعوا كلامه إلى غير ذلك. شوف ربنا بعد ما قدام ده كل شنو بعد ده قال ومغفرة من ربي بعد الجنة فيها فيها فيها بعد قال ومغفرة من ربي ما في أي يعني قدر راضي عنه. ها طيب الله قال هل أنا عديت النعيم في الجنة هل عديت الجنة دي بين نعيمة دي وبعد ذاك عديت المغفرة ويلا رديت عنه هو والزول اللي بيخلط في النار واحد كمن هو خالد في النار ده خبر مبتدئ مقدر أي أفمن هو في هذا النعيم كمن هو خالد في النار جاهد الخبر الجواب معنا لا. طيب خالد في النار وسقوا ماء حميما خالد في النار خالد ده كم سنة قلنا 30 ولا 40 أبدا أبدا ما عندها نهاية يا أخوانا شو شغلنا يا أخوانا خلافا للناس اللي شنو يا أخوانا شذوا وضلوا وزالوا أن النار شنو يا أخوانا إن ده قول بتاع الجهنية ومشى عليه شنو يا أخوانا أهل الضلال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما أي شديد الحرارة فقطع أمعاءهم أي مسارينهم فخرجت من أدبارهم وهو جمع معي بالقصر وألفه يعني أنياء وألفه أنياء أنياء لقوله معياني يعني عوض أنياء. كيف يعني الكفار هم في النار ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليهم الجوع الشديد والعطش الشديد كان جابوا لهم الموية دارين يشربوها الموية دارين يشربوها من حرارتها تشوي الوجه وهي يستقيط ويقاس بماء كالمهل يشوي الوجه حديث الشراب وصعد مرتبطة طيب وكان شربوها كمان جنودي كمان يا غالي تسيل المسارين بتاعتهم تطلع من الدبور وسقوا ماء هنيا شغلش متوقفة أمعاءهم يقطع المسارين الأمعاء جمع معين المعي هو المصران قال كلمة معي قال الياء بتاعته شنو عوض عن الياء الأصلية ما زائدة قال عشان كده بتصنع بشنو معياني اثنين مصاري يعني كان دار تعرف اشي زائد ولا ما زائد مرات التسمية ومرات الجمع الشاطبي قال وتسمية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفئل صادقت من هلا إذ الفئل يوما غم عنك إجاؤه فألهق به تعالقتال ولا تغيب فإن تره بالياء يوما كتبته بياين وإلا هو يكتب بالعليف. الشيخ الساوي الشيخ دل الدين المعلي رحمه الله يشير إلى هذه القاعدة الموجودة في علم التصريف. ومنهم أي الكفار من يستمع إليك في خطبة الجمعة وهم المنافقون حتى إذا خرجوا من ذلك قالوا الذين أوتوا العلم لعلماء الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس استهزان وسخرية. شوف أوتوا العلم من الصحابة شنو قلنا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ذيل من علماء الصحابة ذيل من الأبادلة وإن كانوا أبادلة مسلمين من عبد الله بن مسعود ومن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير عاملينهم ثلاثة أبادلة في ناس غيرة دخل ابن مسعود قالوا لكن ما منهم لكن في الثلاثة ذيل يعني في الأبادلة الثلاثة يلا عبد الله بن مسعود كان بقى الإدخال بمسألة العلم علم لا لا لا هو قطع الشوط النبي عليه الصلاة والسلام مدعو من أراد منكم أن يقرأ القرآن قبضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن عبده وقال أيضا شنو ابن مسعود ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت ولو أعلم أهدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأعطيته لا غاوين بكلها جمال حافظ على الدين السيوطي في مقدمة كتابه الدين في استنباط التنزيل. طيب قال المنافقين يجي يهدر مع النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بتاعت الجمعة ويصلوا خلفه وبعد ذا كمان شنو ينصت ويستمعوا بيخطب بس كده عاملين مشاريع غادي ما جايبين خبر بعد ما عمره قلت انت يا ابن عباس وقال شنو انت يا مسعود ابن مسعود قال شنو شايف حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ آنفا بالمد، آنفا جبيل، أي الساعة، أي لا نرجع إليه. ها مالو حسن هنا ما بنرجع له. قال شنو انت جبيل ما قاعد معنا، ما جايب لها خبر، ما فاد لها. الله قال ديل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم بالكفر واتبعوا أهواءهم في النفاق. خطوا بالكم جدا، المنافقين اللي كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حكم شنو؟ حكم الزنادقة كفار، حكم الزنادقة كفار، لأن النفاق شنو بتاع الإعتقاد. أما النفاق بتاع المسلم بتاع بديك بكرة وما عجيك، بديك وما بديك وأقول وأكذفه، ده نفاق عملي فعله كبيرة من الكبائر، لكن فيه ليس جيشنو بكاتر واقع، لكن ديلا شنو كفار، تجري عليهم أحكام شنو الكفرة كده زينا. واتبعوا أهواءهم في النفاق، والذين اهتدوا هم المؤمنون، زادهم الله هدى وآتاهم تقواهم، ألهمهم ما يتقون به. فهل ينظرون جينا شرم أبي مع القرين ولا لسه؟ نعم. فهل ينظرون، النظر بمعنى الانتظار، أي ما ينتظرون أي كفار مكة إلا الساعة أن تأتيهم. شوف إلا الساعة أن تأتيهم، كلمة تأتيهم بدل اشتمال من الساعة، أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم بغتة فجأة، فقد جاء شراطها. كونه الله يقول وما يسمعوا لكلامه وما يتي وما ينقادوا، ما هم إلا مجرد ناس عندهم شنو يا أخوانا، عندهم يعني الساعة جاياهم، وربنا سبحانه وتعالى قال بتجيهم بغتة، وكان جاتهم شنو؟ الله قال فقد جاء أشراطها، أشراط الساعة بمعنى علاماتها. ها كان جات الأشراط الساعة، ما خلاص الساعة جاية، علامات اللي جاء شنو يا أخوانا؟ عشان كده هنا عند الفقهاء يا أخوانا نقول شرط، شروط الصلاة، شروط الوضوء، شروط الغسل، كلمة الشروط جمع شرط، والشرط معناه العلامة في اللغة، في الاصطلاح ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم، لكن في اللغة شنو أخوانا؟ معناه العلامة. إذا أشراط الساعة معناها شنو؟ علامات الساعة. طيب ربنا بيقول شنو؟ الكفار ديل ما هم إلا منتظرين الساعة، والساعة جاء أشراطها بمعنى العلامة بتاعتها جات. وعلامات الساعة وين هي؟ قال علامات الساعة، قال شنو؟ بيسة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق الغمر والدخان، دي من علامات الساعة الواردة في القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر وإني رأيت أن يورد. كونه النبي عليه السلام بيس خلاص أن القيامة قربت، هاي هم انقربت إتم أخذين منا 1400 سنة، مما قربت أخذت منا 1400 وكسر. كنت تعرف أن شغلان يا أخوانا شنو كبيرة خلاص، والمشكلة أما هون كونه النبي صلى الله عليه وسلم بيس خلاص، الدجال هنا في جثته، الجساسة بتتجسس للدجال. سألت قالت النبي العربي بعثه، حديث عن سنن أبي داود، النبي العربي بعثه قال أي البساتين بتاعت الشام بتسمر ولا ما بتسمر؟ قال شنو كذا؟ قال وكذا أنا علامات صار، قال خلاص القيامة قربت، كون مثلا بويس قال القيامة قربت. وإنما يقول بويس أنا وسأتك هاتين وأشار إلى أصبي الوسطى والصبارة بالزيدة. طيب ومن علامات الساعة بر انشقاق القمر اللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام موجودة في العالم العلوي. ومن علامات الساعة الدخان، الدخان، الدخان زين يا أخوانا، مش الدخان اللي سبق لنا في سورة الدخان، الدخان الجاي، جاي يا أيام الدخان يملأ الدنيا دي، والناس كلها لا شرق لا غرب لا فوق لا ديت، كل الدنيا تتملي دخان. المؤمن يستنشق وهذا ما يأثر معه، والكافر يتعذب منه تعذيب شديد، كلها من علامات الساعة. وبعدين فسروا سورة الدخان ذاته بهذا الدخان، عبد الله بن مسعود من زمنه أنكر هذا التفسير وقال ليس بصحيح، قال فرتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين، قال ديل المشركين من أهل مكة لمن هاجر منهم النبع عليه الصلاة والسلام، وقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، ربنا جعل لهم المجاعة 7 سنوات، ومن شدة الجوع لا من أكل الجلد، من شدة الجوع لا من أكل شنو، حتى أكل الجيف بتاعت الكلاب والحمير كل الجدوى زمان لا من أكلوها. أها بيقى شنو من شدة الجوع جاءهم طشاش، لا يرفعوا أبصارهم كده إلى السماء لا يشوفوا شنو الدخان كده. يا رضي ده هو المعبر عنه، ده اختلاف قائم بين المفسرين. شاهدنا نحن شنو دي من علامات الساعة، ربنا يقول ديل ما بينتظروا إلا الساعة كونها تجيهم فجأة، والله قال بتجيهم ليش نو؟ لأنه الألامات بتاعتها ما له جات، ده معنى الآية. فأنا لهم إذا جاءتهم الساعة ذكراهم تذكرهم أي لا ينفعهم، إذا كان الساعة جاءت حتى بعد ذلك التعذوا وذكروا بينفعهم مثل ما بينفعهم. ربنا يقول لجناب النبي عليه الصلاة والسلام فعلم أنه لا إله إلا الله، فعلم شيخ محمد، نعم. فاعلم انه لا اله الا الله. المفسر ابن جبير: اي دم يا محمد على علمك بذلك. شايف؟ اها، النافع في القيامه. لانه لما نقول فاعلم ربنا بيامر النبي عليه الصلاه والسلام ان يعلم، معناتها كان تقول انه ما بيعلم حتى يعلم. تبقي سوره القتال نزلت في في المدينه، كونها نزلت في المدينه سبقت قبالها كم وثمانين سوره، ويكون ما بيعرف معنى لا اله الا الله. عشان كده يبقى كلمه فاعلم ما يها فاعلم اللي انت بتعرفها. عشان كده قول الله عز وجل: يا ايها النبي اتق الله، اي دم على تقواه، انت بتتقي الله استمر على التقوى دي. يا ايها الذين امنوا امنوا، بمعنى دموا على ايمانكم، ده قول المفسرين. هنا فاعلم انه لا اله الا الله معنى دم على هذه الحاله، وليس المراد انك تحدث غيرها. هذا من جانب. الجانب الثاني من الاستنباط يقول: العلم قبال العمل. فاعلم بعدك حتى شنو؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله ما العمل هي الذكر. وفعلم دم العلم، العلم قبال شنو؟ قبال الذكر. تعلم من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندغ، ومن جمع بينهما في شنو؟ فقد تحقق. عشان كده قلت فعلم انه لا اله الا الله، لانه شنو؟ دم على ذلك، على علمك بذلك، جاه الناس في القيامه. واستغفر لذنبك لاجله، قيل له ذلك ما اسمته، ليستنى به امته، وقد فعله صلى الله عليه وسلم. قال: اني لا استغفر الله في كل يوم 100 مره. كلمة استغفر لذنبك ظاهر اسمها، وانا عنده ذنب. الشيء اللي ربنا سماه في حق النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا، قلنا من باب حسنات الابرار سيئات شنو؟ المغربين. والشيء اللي سماه الله سبحانه وتعالى ذنبا ده في حقه، والشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه ذنبا في حقنا نحن شنو يا اخوانا؟ ما وصل انه يسموه ذنبا. لكن بعد النبي عليه الصلاه والسلام قال: شنو تواضع مع الله يا سيدي، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. يقول شوف النبي عليه الصلاه والسلام شنو يقول؟ وكل ذلك عندي. عشان كده المقرر عندك في الدروشه الدروشة يقول: انا ده مجرم، انا اوير، انا بليد، انا كذا. سبقنا الى ذلك من يا اخوانا؟ جناب الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي. يقول: وكل ذلك عندي. الحديث صحيح. ها والنبي صلى الله عليه وسلم ده كله موجود لي، يتواضع لربه جل وعلا. تقول حتى انت ما عندك اي ذنب، ممكن تقول: الله اغفر لي، الله تجاوز عني. ليش؟ الله داير زي ده تتواضع عليه. عشان كده قال اسمع، قال المفسر، قال ربنا قال له الكلام ده مع اسمته، هو معصوم، ليستنى او لتستنى به امته، عشان امته تستنى به. ما عنده ذنب قال له استغفر، وانت شنو الذنب كثير تسوي شنو؟ تشيل كلامك عشان تندف يا شيخ. قال: وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه، فاني اتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره. وللمؤمنين والمؤمنات فيه اكرام لهم بامر نبيهم بالاستغفار لهم. في الامه النبي ما بيسوي لك اي حاجه. مين اللي قال لك؟ حس الليله دي بيشتغل لك، حس الليله يشتغل لكم في حياته بعد ممات. روى البزار والامام احمد بن حنبل بسند حسن مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي اعمالكم، فان وجدت خيرا حمدت الله، وان وجدت غير ذلك استغفرت لكم. تستغرب كون النبي عرض له. ارجع بنا احاديث الاسراء المتواتره. النبي عليه الصلاه والسلام في السماء الاولى لقى منه سيدنا ادم، لقى بيسوي شنو؟ يا عين جاي ويا عين جاي. كان عين جاي بيضحك، وعين بيجاي شنو؟ بيبكي. كان عين بيجاي يضحك. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام سال سيدنا جبريل ده شنو؟ قال: دي النسم، الشرائع، كل ذل له شريعه. هناك في القبانيه موجوده ان سيدنا ادم في السماء الاولى اي كذول عنده رغم. قال: الشرائع النسم بتاع الدنيين الطيبه. قال لها من عين لها بيجاي يشوف اعمالها الطيبه ورائحتها طيبه. قال لها من عين بيجاي يبقى فرح مسرور. في ناس اخونا في اليوم اللي يعملوا 70,000 لا اله الا الله في اليوم الواحد. وفي ذل الامر كله نسابه ما بيجيب 70,000 لا اله الا الله. سوا قال كان عين لزي ده قال يفرح، وكان عايم بغالي شنو كمان؟ شغل كعب كسل دو درب دو خش دو فتل دو سب ده يبكي ده وده زي ده. سيدنا ادم تورد عليه اعمالنا، ونبينا عليه الصلاه والسلام صاحب الامه: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي اعمالكم، فان وجدت خيرا حمدت الله، وان وجدت غير ذلك استغفرت لكم. ما تجعل النبي عليه الصلاه والسلام شنو حياته زي حياتك، لا لا غيره. يسأل الله سبحانه وتعالى لنا المغفرة. يتعلينا الله سبحانه وتعالى شنو يتجاوز عن سيئاتنا وحفواتنا. وهذا الشغل كان متوقف على استغفار كنت براكم ما كان المشكلة تبدو كبيرة. خالفت وتركت الشرع وعملت وعملت بعد دخل لكم الرزق دايكم وتأكلوا وتشربوا وتركبوا وتصنعوا وتعملوا والمخالفة صادرة. يبقى في حاجة تانية كان خلوها متوقف على شغلكم المشكلة تبدو كبيرة. شايف والله يعلم متقلبكم متصرفكم لأشتغالكم به لأشغالكم بالنهار ومثواكم معواكم إلى مضاجعكم بالليل أيوة عالم بجميع أحوالكم لا يخفى عليه شيء منها فحضروه. والكتاب للمؤمنين وغيرهم ربنا قال بيعرف متقلبكم. تقبل ما شئت مدني وإنت ما شئت النار وإنت ما شئت سنجة إنت ما شئت السوق إنت ما شئت الخلا ما شئت الجنينة ده هو المتقلب. الحتة اللي بتنقلب فوقها تمشي وتجي أنا قال بيعلم. ومثواكم الحتة اللي بترجعوا لها مع السريرة كان بتجي بالليل انت ندف وترغي. الله قال انا بعرف متغلبكم عارف بالنهار مشيت فين وصيت شنو ومصوات شنو. المحاسبة ومتين يقولنا قلنا الناس بيحاسبوا نفسهم متين الصالحين كل يوم بالليل هكذا خليت الحساب ليوم القيامة. الجرورة تبقى لك كثيرة سكر والعدس والحاجات اللي اكلتها ديك الجرورة شنو الشغلة بتجي لك شنو اليوم شنو بتجي شنو دار رقدت او دار ترقد كده شوف انا اليوم شنو يقولنا خسران ولا رفعان. ما التجارة التجارة اللي تربطك مع رب تبارك وتعالى. هل صليت الصبح مع الجماعة؟ نعم. هل فعلت كما كان الذي صلى في البلكان إذا صلى الصبح يجلس المصلى الذي صلى فيه يذكر الله حتى تطلع الشمس؟ هل زي ده؟ إيه بعد ما شد لي معايش بتاعتك؟ هل كست حلال ولا نقبضت الكيمان؟ الظهر صليت مع الجماعة؟ العصر عملت شنو؟ وصلت الرهيل؟ عملت المعروف؟ قلت كلمة طيبة؟ فشفت اليوم ده ليك ولا عليك؟ كان لقيت أنه في خلل عشان تقوم تجبر وتصلي كثير وتجيب ركعتين السلام عليكم ركعتين السلام عليكم استغفر وسوي سوي عشان تقدر تتلافى وتتدارك بعض الاشياء اللي يجنوا فاتتك دي كل يوم تعزز لك. خليت الحساب الى اخر يوم الجروره تبقى كثيره. والله يعلم متغلبكم ومثواكم. مثواكم محل الاغامه. العرب بتقول سوى فلان بمكان كذا بمعنى اغام فيه. المثوى هو مكان الاغامه. والله يعلم متغلبكم ومثواكم. طيب ويقول الذين آمنوا طلبا للجهاد في أخواننا قبل ما ربنا يفرض عليهم لولا هل نزلت سورة فيها ذكر الجهاد كانوا متشوقين. ما يقولوا ما كان تجي سورة وتذكر لنا الجهاد وتعمرنا به. الله قال فإذا أنزلت سورة محكمة أي لم ينسخ منها شيء لأنه منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات. الما محكم حتى عشان كده قالوا قيل من أقسم الماء محكم في المنصوق وما محكم هذا لم ينسخ. قال وذكر فيها القتال أي طلبه رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك وهم المنافقون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت خوفا منه وكراهية له أي فهم يخافون من القتال ويكرهونه. ربنا يقول شنو فأولى لهم مقترب خبره طاعة وقول معروف. الأفضل لهم طاعة وقول معروف أي حسن لك. فإذا عذب الأمر أي فرض القتال فلو صدقوا الله في الإيمان وتعالى كان خيرا لهم. وجملة يعني لو قال جواب إذا يعني إذا ذكر فيها القتال. وجملة بتاعت شنو لو دي هي جاءت جواب لإذا إذا دار جواب. ولو شنو لو حرف امتناء لوجوده وإذا دار جواب. الجملة بتاعت شنو يا أخوانا بتاعت لو دي جاءت جواب لكلمة شنو إذا ما في كلمة إذا تجي إلا شنو إلا جواب كما هي موجود في النص إلا تقدره. حسا أقول لك إذا شنو إذا جيت بعدين أنا بقابلك يا هدى بعدين بقابلك ده جواب اللي إذا إذا الخرطوش ده بلا زير ده حول للزير الثاني حول للزير الثاني ده الجواب بتاع إذا. إذا الآية قالت شنو يا أخوانا ربنا يقول شنو ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة محكمة. فإذا أنزلت سورة محكمة إذا دي حاجات جوابها وينه قال عشان كده قال الجواب بتاع شنو ها قال لا. وجملة لو كده إلى ما بعدها ده جواب بتاع كلمة كده قال لا وصلنا لستة من قرينا فيها سورة جربنا نتم إن شاء الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم

الذين لعنهم الله فأصمهم عن استماع الحق. القرآن يتلى عليهم لكن ما بيسمعوه سماع بتعغبون. وأعمى أبصارهم عن طريق الهدى برضو كذلك ما بيبصروا. ده الطريق عادي لكن ربنا أعمى أبصارهم. ده شنو يا أخونا؟ ده الطريق المعنوي. ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن فيعرفون الحق أم بمعنى بل. ربنا قال يعني بل على قلوب شايف لهم أقفالها حتى قلوب نكرة لكن مقصودة يعني قلوب ما نقص بها شنو قلوبهم هم على قلوب أقفالها فلا يفهمونه ما بيفهم القرآن. ربنا سبحانه وتعالى لو جعلهم بيفهم القرآن ما كان شنو وقع منهم ما وقع. إن الذين ارتدوا بالنفاق على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. الناس اللي بعد ما دخلوا في دين الله عز وجل وبعد ذلك انضموا إلى الكفار مرة ثانية رجعوا على ما هم عليه من أمر الكفار وهم المنافقون المصوفون بما ذكر وقيل جماعة من اليهود وقيل جماعة من أهل الكتاب وغيرهم. ربنا سبحانه وتعالى قال دين الشيطان سول لهم. تسول هنا بمعنى شنو التزيين والزين لهم الطريق بتاع الباطل وتبعوا الشيطان وخلوا طريق الله سبحانه وتعالى. سول لهم وأملى لهم وأملي لهم بضم أوله وفتحه واللام والمملي الشيطان وأملى لهم وأملي لهم بإرادته تعالى فهو المدل لهم شايف بإرادة الله سبحانه وتعالى أن الشيطان شنو أدلهم. ذلك إضلالهم كون يخلوا الطريق العديد ويبقوا مدل يعني مدلين لأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله أي للمشركين يعني الناس المنافقين اللي تخلوا عن الإسلام بعد ما ظهر لهم الحق قالوا للمشركين اللي أصلا ما دخلوا في الإسلام وليهم واحد قالوا لهم شنو سنطيعكم في بعض الأمر أي المعاونة على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإشكالية الكبيرة اللي بيوردوها يعني الشيعة في المسألة بتاعت المنافقين دي إشكالية يعني مشكلة حقيقة. هي شنو؟ إذا كان في سنة 9 النبي عليه الصلاة والسلام حجة في سنة 10 سنة 9 غزوة شنو؟ تبوك. ها قبل وفاته بسنة واحدة هم أرادوا شنو؟ قتل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا لحد ما النبي عليه الصلاة والسلام جاء سنة 10 معناته المنافقين شنو قاعدين ولا ما قاعدين؟ وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وتركهم. كيف نقدر نميز بين رواياتهم هم اللي كانوا اصلا هم ما اسلموا الا من حيث الخشم وبين الروايات بتاعت الصحابه اللي كانوا شنو امنوا ايمان حقيقي؟ وقع عليك الكلام ده ما كانوا موجودين هم. ها شايف شايف على شو بيقولوا شنو للكفار سنطيعكم في بعض الامر بيقول لهم كده بعض الامر شنو اي المعاونه على عداوه النبي صلى الله عليه وسلم. هم يصلوا خلف وذلك ما خشى في الاسلام ولا من حيث الظاهر لكن يقول نحن قتلى وعدي كده يتعاون معهم وتثبيت الناس عن الجهاد معه. شايف لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أيوة قالوا ذلك سرا فأظهره الله تعالى والله يعلم أسرارهم والله يعلم إسرارهم. أسرارهم جمع سر إسرارهم ده المصدر بتاع أسر فلان يسر إسرارا المصدر والاسم كله ربنا قال لهم جنو أنا بعرفه بفتح الحمزة قال جمع شنو أخوانا السر وبكسرها مصدر. فكيف حالهم إذا توفتهم الملائكة؟ شوف ربنا نزل التوفي إلى من أخوانا الله يتوفى الأنفس حين موتها توفته رسلنا وهم لا يفرطون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الله الذي يحيي ويميت. إذا النسبة إلى الملك وإلى غيره كلها مجازية إلى الله سبحانه وتعالى حقيقية لكن الملائكة عشان بتباشر ده من أجل السبب. حال من الملائكة الملائكة إذا كان توفوكم وهم يضربون وجوههم وأدبارهم ظهورهم بمقامع من حديث مقمع الأكاز الأكاسيسة الملائكة شنو أخونا من حديث. ذلك التوفي على الحالة المذكورة دي بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. مش عارف اتبعوا ما أسخط الله الشيء اللي الله سبحانه وتعالى ما دايره وكرهوا رضوانه أي العمل بما يرضيه أي حاجة الله يرضي دائرهم ما دائرنا. الله قال فأحبط أعمالهم العملوها بتاعت الإطعام وصلة الرهم ربنا يديهم مستحفظ منه لكن في الآخر ما عندهم فيها شيء. الذين في قلوبهم مرض نعم فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أم بمعنى يعني حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم يزهر أعقادهم على يعني اعقادهم على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، هم بيظنوا ان الاداه بتاعتهم دي ربنا ما راح يظهرها والنبي عارفها والمؤمن عارفها، معناتها ربنا يظهرها وقد اظهرها. ولو نشاء لاريناكهم عرفناكهم، وقرة اللام فيه فلعرفتهم بسيماهم علامتهم، ولتعرفنهم الواو لقسم معذوف وما بعدها جوابه. شايف في لحن القول أي معناه، إذا تكلموا عندك بأن يعرضوا بما فيه تهجين أمر المسلمين. ربنا قال لو دائرين أن نوريك المنافقين ليه، ولو نشاء لأريناكهم كان نوريناكهم، ولا عرفتهم كان وريناك لما تعرفهم، لكن قال شنو؟ ولا تعرفنهم في لهن الغول. ها في كلام تعرفهم في نجيبوا كلمة كذا ما بتليق ما شنو؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام قالها تعرفهم دي علامة من المنافقين دي. كده أسمع الشيخ الساوي عرفناكهم، قال فالإرادة علمية لا بصرية. نعم قولوا كرة الله ما في إخراجهم. ها قال والمعنى لو أردنا لدلناك على المنافقين فعرفتهم بسيماهم. ورد عن ابن مسعود قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، اسمع الشيخ الساوي، وأثنى عليه ثم قال إن منكم منافقين فمن سميته فليقم، ثم قال قم يا فلان قم يا فلان، حتى سمى 36. أي عرفهم بلهنا القول ولا ما عرفهم؟ كده هو زي ده 36 أي ذر سموه ينتظر كده وزيدا. قوله في لهن القول اللهن يقال شنو قال علماء إن أحدهما صرف الكلام عن الإعراب إلى خطأ، والثاني الكناية بالكلام، قال بحيث يكون للكلام ظاهر وباطن، فيكون ظاهره تعظيما وباطنه تأخيرا، وهو المراد هنا. ومعنى الآية وإن فيها محمد لتعرفن المنافقين فيما يعرضونه فيما يعرضونه بك من القول. جايبين الكلام الكلمة تكون شنو واحدة وعندها معنيين فيها التعريف إشارة لشنو الكلمة. ليش يا أخوانا يا محمد انظرنا، لا تقولوا رأينا وقولوا شنو انظرنا. يا محمد رأينا، هم قصدنا رأينا من الرهون بمعنى الصب والشتيمة، وليست رأينا من المراعاة. شايف ربنا سبحانه وتعالى نهى المسلمين عنها زي ما جاءت البغرة، من القول الذي ظاهره إيمان وإسلام وباطنه كفر مصب. شايف هكذا قال الكلام الجيدي فوق التهجين بأمر المسلمين فيه التغبية. قلت قال شنو؟ قالوا محمد داري مش جالد بني الأسر، وقال الروم زي العرب. قال شنو أخونا مسلمين؟ هاي شنو النبي صلى الله عليه وسلم قال داري مش يقضي شنو أخونا تبوك، تبوك فوق شنو الرومانيين النصارى دي قبل ما يرحلوا شنو اللي أوروبا. قال هو قال أنه الروم ديل زي العرب عشان بغاية العرب هنا ديل الروم ديل ما بيقدر لهم. ليش يا أخونا ديل ما المنافقين قال عشان كده ربنا قال شنو ولا تعرف أنهم بلهن الغول. ها بعد ربنا سبحانه وتعالى نعرفهم له لأنه إن بشني أغنى أسماء أهل من يدخل الجنة وأسماء من يدخل النار كل من أمة ربنا أعلم له. عشان كده شنو حديث عبد الله المسعود أي ذو قال أنا ذكرت شنو فليقم كده وزيدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كمان الناس المنافقين لمن أرادوا أن يرموه من العقبة، نرجع للتفسير ده شنو لقد حموا بما لم ينالوا. ها بالليل جموا 3 سنين وهم ماشيين معه في الخضو أرادوا أن يرموه من العقبة وعشان خلاص يكون ارتاحوا خلاص أصابوا شدة يرنوا ما في ذول يعرفهم إلا شنو سيدنا هزيف ولا سيدنا عمار نسلم قال لهم اللي بتعرف لا ما بعرف قال لهم وقف هو عبد الله زول نسلم هنا يسترو ها كده يا هزيف الجماعة الصحابة يقول لي يا خالد أنا ما تورينا الجماعة ديلل هو للديلل لا هنا نبتني يقول لا ما بخشي سير ما يعرفوا إلا لمن يموت، لمن يموت ما بيصلي عليه، أيضا ما صلى عليه يقول يا هدف الله. طيب يلا نختم الآية والسورة. ربنا قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم نختبركم للجهاد. أنا قال ما دخل لكم كده في الاختبار الذي يختبركم بالابتلاء ها بالجهاد وغيره حتى نعلم. ربنا معالم لكن يعلم شنو علم ظهور المجاهدين منكم والصابرين في الجهاد وغيره ونبلو نظهر أخباركم من طاعتكم وإسيانكم. خبركم الله قال دارنا نطلع خبركم خبركم أجوه ونبلو شنو أخباركم خبركم دارنا الله قال نبرز نطلع برا وإسيانكم في الجهاد وغيره بالياء والنون ها في الأخر أيوة ونعلم وتعلم شنو قال في الأفعال الثلاثة ولنبلون لكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونبلو وتبلو أخباركم الأفعال نعلم المجاهدين منكم مسابقين ونبلو أخباركم وين الأولاني عليه شنو ولنبلونكم حتى ولا والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم نختبركم الثلاثة دايرين نشوفها يا أخوانا الثلاثة في الأفعال الثلاثة وهي يقول لنبلونكم ونعلم ونبلو الجاية دي ونبلو أخباركم الأفعال الثلاثة جميعا يا أخوانا كل القراءة ممكن تقرأ بالياء وممكن بالنون يبلو هو نبلو جنو نحن نفس كده يا وزيدة أيوة هكذا ربنا يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله طريق الحق وشاقوا الرسول خالفوهم بكل في شيء وننصر في شيء آخر من بعد ما تبين لهم الهدى هو معنى سبيل الله الله قال لن يضر الله شيئا الله ما يضر بهذا لا تيش وسيخبط أعمالهم يبتلها من صدقة ونهوها فلا يرون لها في الآخرة ثوابا نزلت في المتعمين من أصحاب بدر أو في قريزة والنضير الناس أبو جهل لما انطلوا شنيا أخونا اليوم الأولاني ما دبع اليوم ما قسموا بيناتهم لما ديما مفاخرة اليوم الأولاني دبيها علي الثاني يقول لنا على فلان اليوم الأولاني فلان دبع كذا جمل كل يوم جدهم ما بين 19 النبي قال القوم ما بين 900 إلى الألف لأنه 100 نفر في جمل كده هذه القاعدة ها وقيل الناس اللي كانوا يسمون ناس قريزة وناس بنو النضير قيل أن الآية جات فوقهم لأنه أنفقوا مالهم ومالهم في غير سبيل الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبتلوا أعمالكم بالمعاصي مثلا أي معاصي إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله طريقه وهو الهدى ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم لأنه بعد الموت ما مات مغفرة إلا لحق المسلم نزلت في أصحاب الغليل هم كفار بدرنا اللي رموهم في جنوب البير الله قال للمسلمين دار يشجعهم فلا تهنوا ما تضعفوا وتدعوا إلى السلم تقول الكفار ولا كنا نعمل معكم السلم إلى السلم وإلى السلم فتح السين وكسر أي أصلهم الكفار إذا لقيتمهم وأنتم الأعلون حذف منه واو لام الفعل الأقلبون القاهرون وأنتم الأعلون الله قال جبتوا فوق فوق فوق فوق والله معكم بالعون والنصر ولن يتركم ولن ينقصكم أعمالكم أي ثوابها يديكم الأجر كامل موفى إنما الحياة الدنيا أي الاشتغال بها كما قلت دار انتخذوا الجهاد وكل واحد يشتغل في شغله أي الاشتغال فيها لعب ولهو ده هو المضمون بتاع الدنيا لكن وإن تؤمنوا وتتقوا الله وذلك من أمور الآخرة الجواب شنو إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم ده جواب شنو يا أخوان الشرق يؤتكم شنو أجوركم ولا يسألكم أموالكم جميعا بل الزكاة المفروضة فيها الله يقول تتقوا الكفور بس الزكاة بس فقط يقول لكم تلوها شايف فمنكم من يبخل أيوة إن يسألكموها فيحفكم ربنا سبحانه وتعالى قال لو بيسألكم الأموال دي فيحفكم يبالغ في طلبها تبخلوا ويخرج أضغانكم أسمع القرآن يوريك على أن شنو أهدرت الأنفس الشح الله قال ما بيسألكم أموالكم ما بيقول لكم مالكم كل الديون عندك شنو الأشر وربع الأشر ونصف الأشر بحسب المال يا هذا بس بتتلو أها إن يسألكموها كان الله قال لكم جيبوا مالكم كله وكل الديون تبخلوا ما تبدو ها وبعد ذا كمان ويظهر أبغانكم بعد ذا تظهر تقول خدي شنو خدي شنو خدي شنو قال يجيب الورث الله الله قال يعملوكم بقدر شنو تقدروا عليهم شايف كان سألكم فوقها فيخفيكم الإحصاء هو المبالغة فيبالغ في طلبها النتيجة شنو تبخلوا كان دخل دخل ويخرج البخل شنو أبغانكم لدين الإسلام تقول الدين ما دايرينه كون إيش البروشنا الله قال ها أنتم يا هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله الله يقول لكم ورحكم ما فرض عليكم بس فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل وما يبخل فإنما يبخل عن نفسه شوف عن نفسه وعلى نفسه وقال دخل عليه وعنه الوجهين بخل مسلم تتعدى بعن وبعلى بخل عليها وبخل عنها والله القني النفقاتكم شوف ده الغنى المطلق يا شيخ والله القني المبتلى والخبر وأنتم الفقراء إليه وإن تتولوا أن تعاتي قلتم ما تتيب الله الله قال ما ضروري يستبدل قوم غيركم تب يشيلوكم من الدفء وتمنكم ها أي يجعلهم بدلكم ثم لا يكونوا أمثالكم الله يجيب ناس طائعين يصلوا في المواعيد ويتيوا الله زي ما هو داير ها اكتما تقولوا أنه نحن بس ما تمنوا على الله تقول عشان قاعدين نعبده وما في ذل يعبده. قال لا لا قال اتوليتوا الله قال بشيلكم واجيب واحدين غيركم وبكلفوش نو ولا شيء. بس ثم لا يكون امثالكم في التولي ان تعطي بل مطيعين له عز وجل. الحمد لله. غير العاقل لا من معامل معاملة العاقل معناها تقولون شنو غير العاقل على العاقل وعلينا غير العاقل يقاتلوهم مقاتلة العاقل الذي يسمون تغليب تغليب الفكر. يعني كانوا يخرجوا يذكروا يعني يتعاملوا معه شنو معاملة بتاعت العاقل الشيء اللي يجي من خصائص العاقل يدل العاقل وغير العاقل يدل غير العاقل. لكن يسجلوا له ما في السماوات وصبها لله ما في السماوات ما في السماوات يطلب غير العاقل على العاقل. فجوا لو من فيهن طلبوا العاقل على غير العاقل. يعني مثلا الساعة هي ما من الجماد. سيدنا من بيقى هي من الجمادات ما من الغريات. وقال أشراطها بس من باب التغليل. وعما شنو هنا كمان شنو أطاق الله. أسخط الله سبحانه وتعالى بشنو يفعل الإنسان. ما أسخط ما فيه وعما في محل نفسي على التغليل. أسخط هو الله. أسخط في إمامي. الله صحيح. الله يحل لي النبي على التعظيم أسقط هو فايل الله يحل لي نبي على التعظيم ما تقول تقول النبي على التعظيم للتعظيم للملائكة دون النبي للتعظيم ما تقول في مصر تقول في على النبي على التعظيم. اللهم علمنا علمنا اللهم ربنا علمنا علمنا علمنا علمنا علمنا علمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد بسم الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.